ثم نقع عبد البر قال فإن لم يتوضأ قبل الغسل ولكن عم جسده ورأسه ونواه فقد أدى ما عليه بلا خلاف. كان متوضئا. قال الحافظ في الفتح نقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجمع الغسل وهو مردود، فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث. انتهى كلام الحافظ. هو إجماع أو كالإجماع؟ جاء عدد من الأسئلة، هل يلجب على من غمس في الماء أو في بركة مع المضمضة والاستنشاق؟ نعم، وتغير في المضمضة والاستنشاق. سواء قبل أو بعد أو في آخر ماء. هل يجب قبل أن ينغمس أن يتمضمض والاستنشاق؟ لا، هو مثل الاغتسال كما هو معلوم، الاغتسال ما معه وضوء وليس معه وضوء، إذا كان غسل يجري كان يتمضمض والاستنشاق ويعتسل ويشاهدنا على سعر جسد. إذا غمس في الماء وهو يريد الوضوء للجنابة لا، ما يكفي، لأنه لابد من الترتيب. أما رفع الحلق الأكبر يرتفع مع الأكبر، الأكبر مع الأكبر، فأما كونه ينغمس في الماء يريد الوضوء وهو فذلك لا يجزئ، بل يعني لابد من الترتيب الذي جاء في القرآن. إذا توضأ يعني يقصد الوضوء فقط لا يجزئه الانغماس، فإنما يجزئه الانغماس رفع الحدث الأكبر ومعه الأصغر يجزئه. وهذا يقول إذا نوى لأنه مثل ما لو الإنسان يعني صب على رأسه على جسده الماء بدون انغماس وأراد الوضوء ما ينفع ذلك، لأنه لابد من الترتيب. لكن لما كان في رفع حاجة أكبر يرتفع معه الأصغر إذا نواه. ولهذا لو كما قلت لو أنه اغتسل للتبرج أو للجمعة ونوى يعني الوضوء لا يكفي. أبي يقول إذا نوى رفع الحدث الأكبر وهو لم يكن جنبا فهل يرتفع به الأصغر بدون وضوء؟ كيف يعني الحدث الأكبر ليس هذا أكبر هو جنب هو جنب. يقول رجل اغتسل للتبرد وتوضأ في غسله هذا هل يكفيه؟ ها، إذا كان أنه توضأ في الأول مثل طريقة الاغتسال الكامل توضأ فإنه يكفيه، لكن بشرط يعني لا يمس أبو الآن خرجة في أثناء ذلك. هنا سؤال في الموضوع يقول بارك الله فيك، إذا مس هل يضب إذا لمس الإنسان ذكره متعمدا أو ناسيا أثناء الغسل وذلك بعد الوضوء ولكن أثناء إفاضة الماء على الجسد؟ نعم يضب في أثناء يعني الوضوء يعني ما يكون معه لمس الذكر، يعني لمس الذكر ينقض الوضوء، مثل لو الانسان توضا وغسل يعني مثلا بعض الجسد ثم لمس الذكر لازم يعيد الوضوء من الوضوء. لا يعتبر إفاضة الماء أحسن إليه، هذا هو الرافع للحدث الأكبر وعند الجسد والأصغر. نعم، هذا إذا كان يعني يعني يأتي بهذا اللي هو إفاضة الماء على جسده، وفي نفس الوقت أيضا مع إفاضة على جسده لا يلمس ذكره إلا في الأول. لا، هو يقول في الأثناء. يقول لا يلمس إفاضة الماء. يقول لا يلمس ذكره إلا في الأول عندما يغتسل، يعني يلمس ذكره في الأول وبعد ذلك لا يعود إلى لمس الذكر. وهذا يقول فضيلة الشيخ، هل يشترط في الغسل امرار اليد على الاعضاء ام يكفي الصب؟ لا يكفي، لكن لا شك ان الامرار افضل واولى، لان الاصباع بعض الوضوء كما هو معلوم يكون بالجلك

قال حدثنا اسماعيل بن موسى. اسماعيل بن موسى هو صدوق يسقط البخاري في فقه العباد وابو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في فقه العباد وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن شريك. عن شريك بن عبد الله بن نحر الكوفي هو صدوق يخطئ كثيرا وحديثه اخرجه البخاري في عباد عن مسلم وصحيح مسلم. عن ابي اسحاق. عن ابي اسحاق بن عبد الله بن عبد الله التبيعي ثقة اخرج وقعته اصحاب الكتب الستة. عن الأسد بن يزيد بن قيس بن خعي وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عائشة مولى النبي رضي الله عنها وقد مر بكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى وهذا قول غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن لا يتوضأ بعد الغسل. صلى الله عليه وسلم الله وسلم وبارك على نبينا محمد بين محمد وعلى آله وصحبه. يقول السائل أديت الحج والعمرة عن نفسي سنة 89 وجئت أؤدي عمرة عن زوجتي، هل أؤدي العمرة أولا عن نفسي أو عن زوجتي؟ ما أدري زوجتي هل هي على قيد الحياة أو متوفاة. إذا كانت متوفاة فله أن يعتمد عن الميت، وإذا كان سيحج عنها الحج الأكمل الذي هو التمتع فإنه يأتي بالعمرة والحج لها. العمرة من الميقات فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل ويمتنع عنه يحرم بالحج مع الناس، وعليه شاة إذا كان مستطيعا، وإذا صام ثلاثة أيام فالحج يصير إذا رجع إلى أهله. وهذا هو الحج الأكمل الذي هو التمتع، فيكون لها العمرة والحج معا. العمرة التمتع تكون أولا. الآن يريد أن يمضي عمره في الله قال فيه قول أفضل مكة يريد عمره عن زوجتي وقال الدين حاج أيه الآن أيه أيه نفسه أو يقول أعد مع نفسي أول ثم أدعم عليه عن زوجتي هو يريد أن يقيمه ويقدم نفسه الآن هل جوعت الآن لك أن تعتبر لنفسك ولك أن تعتبر لزوجتك، لك أن تفعل هذا ولك أن تفعل هذا ما دمت قد اعتمرت عن نفسك سابقا. يقول بارك الله فيك شخص إذا نام واستيقظ من نومه كثيرا ما يجد رطوبة على تراويح، وهذه الرطوبة لا تشابه رطوبة المني، فهل عليه شيء من الاغتسال؟ إذا كان أنها يعني شعر في المنام بأن فيها يعني استماع أو استنفاع ووجد يعني شيء من المنام لذلك فإنه يتعين عليه الغسل. وإذا كان هذا يعني شيء ليس يعني ليس دماء ثماني ولا يعني يشعر لأنه حصل له شيء يعني في المنام فالأخوص لهذا أنه يغتسل، لأنه قد يكون بسبب يعني الانجماع وبسبب يعني الاستلام الذي خرج. أما إذا كان يعني نزي أو شيء يعني يختلف وأن الإنسان سبق أن فكر وحصل نتيجة في التفكير أن يحصل مثل هذه الرطوبة التي هي نزي الذي لا يجب الاغتسال وإنما يجب الوضوء فقط. إذا اغتسل الإنسان من الجنابة ولم ينوي رفع الحدث الأصغر هل يرتفع؟ نعم. يقول إذا كانت المرأة عليها جنابة وحيض فعند الغسل تنوي رفع الجنابة مع الحيض أو العكس؟ كل من يحتويهما جميعا يعني كل منهم كل منهم لازم. يقول فضيلة الشيخ: هل للمرأة الحامل لأول مرة رخصة بأن لا تصوم رمضان فهي تخاف على نفسها وجنينها؟ نرجو منكم التوضيح. إذا كانت تخشى، إذا كانت طبعا هي حامل لأول مرة، نعم، إذا كانت حامل لأول مرة، فإذا كانت سبق أول مرة أو سبق أنها عملت قبل ذلك، إذا كانت تخشى على نفسها أو على جنينها فلها أن تصوم على نفسها أو على جنينها، وإن خافت على الاثنين فمن باب أولى، فمن باب أولى فلها أن تصوم. وماذا يلزم عليها؟ يلزمها أن تطوي، يلزمها أن تطوي، وإذا كان يعني تطرها من أجل الجنين، من أجل مصلحة الجنين، فإنه يعني يلزمها أن تطعم مع القضاء مسكين لكل يوم. يقول: إذا اغتسلت المرأة ولم تنقض شعرها وكان شعرها طويل فوصل الماء إلى الأصول ولكن بقي بعض الشعر لم يصله الماء، هل هذا الغسل مجزئ؟ إذا كانت تصب الماء على رأسها من فوق فيأتي على نفسها، أما إذا كان الشعر طويل تصب عليه بيدها وترسل يعني مقدم وضخم هذا الشيء، هذا يتسرد من غسل الشعر كله من أصوله وفروعه. شخص صلى في مسجد فيه قبر ولم يدري بالقبر إلا بعد انتهاء الصلاة، فهل يعيد صلاته؟ قضية الإعادة يعني هذا فيه خلاف بين العلم، هل يعني الصلاة تصح ولا تصح، لكن إذا كان ما علم وما شعر بذلك فنرجو أنه يفعل ذلك. يقول: أنا في بلد تكثر فيه المساجد التي بها قبور، فإذا دخلت المسجد لكي أصلي هل يجوز لي أن أسأل هل هذا المسجد فيه قبر أو لا، أو يعتبر هذا من التنقع؟ على الإنسان أن يكون على علم بالمساجد التي فيها قبور والمساجد التي ليس فيها قبور قبل ذلك حتى يقدم على الذهاب إلى مسجد لا قبر فيه، وإذا كانت المساجد يعني غالب أنها فيها قبور فكون يسأل ليس هذا من التنطع، لأن هذا من أجل عدم الوقوع في الأمر المحرم. رأيت بالأمس كان في سؤال عن المرأة التي ذهبت مع أبيها إلى العمرة فأتتنا العادة فابتعد من أبيها فأدت المناسك، أشكل على السامع جوابا: هل سترجع لتعيد العمرة بكاملها أو ترجع لتطوف الطواف فقط؟ هي ما دام أنها لم تطوف، ما دام أنها لم تطوف طافت جميع مناسك العمرة لكن على الحج، بس وجود هذا الطواف كعدمه تعتبر ما طافت، والعمرة لا تزال في ذمتها وعليها أن ترجع وتؤدي العمرة، وإذا كانت متزوجة وحصل جماع فإنها تفسد تلك العمرة وعليها أن تكملها وهي فاسدة، ثم تأتي بعمرة جديدة وتذبح شاة في مكة. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.